فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو قول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذه دعوة إلى من يذهبون إلى السحرة والمشعوذين، وإلى من يذهبنا إلى السحرة والمشعوذين بأن هذا الفعل حرام، حرام ولا يجوز، والشافي والمعافي هو الله سبحانه وتعالى إذا كان الذاهب يريد الشفاء ويريد العلاج. أما إذا كان يريد أن يفرق بين الناس وأن يؤذي الآخرين فإثمه أكبر وأكبر وأكبر. عباد الله أيها المسلمون، أما إذا كان الرجل عالما فأراد أن يقيم الحجة على هؤلاء وأن ينصح لهؤلاء وأن يبين ضعف هؤلاء فلا بأس بأن يذهب. قال صلى الله عليه وسلم لابن صياد وقد كان دجالا: اخسأ فلن تعدو قدرك. واختبره في شيء خبأه له النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله أيها المسلمون، إن الساحر في شريعة الإسلام يقتل، وقد جاء ذلك عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن جندب وعن عمر بن الخطاب وعن حفصة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالواجب على من ولاه الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين أن يأخذ بيد من حديد على هؤلاء المفسدين الذين يفرقون بين المرء وزوجه ويفرقون بين الأحبة ويؤذون الناس في حياتهم. الواجب على من ولاه الله أمر المسلمين أن يأخذ على أيديهم وأن يردعهم. فلو لم توجد إلا هذه النصوص عن هؤلاء الصحابة الكرام لكفى بإفسادهم، لأن يقوم من ولاه الله أمر المسلمين بالقيام بالعقوبة الشرعية لهم. أيها المسلمون عباد الله، إن للسحر أمارات وعلامات تظهر حتى يتبين لك أن من تتعامل معه ساحر أو ليس بساحر. فالساحر يا عباد الله يسأل عن اسم الأم وعن اسم الأب، وينهاك عن ذكر الله وعن طاعة الله سبحانه وتعالى، ويأمرك بالبعد عن الصلاة، ويأمرك ربما بأشياء لا تخطر بالبال، يقول لك اذهب وأحضر شعرة كذا وشعرة كذا. كل هذا دليل على أن هذا من السحرة والمشعوذين والدجالين. فإياكم يا عباد الله أن تتعاملوا مع هؤلاء، أو أن تفتحوا على قنواتهم، أو أن تفتحوا في الجريدة على الأبراج التي فيها التخمين وفيها ادعاء علم الغيب، وكل هذا داخل في النهي عن إتيان العرافين والكهان. عباد الله أيها المسلمون، المسلم قوي بإيمانه، قوي بتوكله على ربه، لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، لا يخاف ساحرا ولا كاهنا ولا مشعوذا، لأنهم ضعفاء. إذا كان سيدهم الشيطان ضعيفا فكيف حالهم؟ قال الله: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وبسبب كثرة من سألني عن أمور السحر وكثرة من سألني عن هذا الأمر العظيم، لا بد أن أفصل في قضية الوقاية من السحر وقضية علاج السحر. الوقاية من السحر عباد الله تكون بأمور: الأمر الأول بتحقيق توحيد الله تبارك وتعالى، وبالاعتماد على الله، وتفويض الأمر إليه، وتعليق القلب به سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فيفوض أمره إليه ويعتمد عليه ويتعلق به فالله كافيه وهو حسبه، لا يضره شيء. وقال تعالى، وقال الله تبارك وتعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الشيطان لا سلطان له على المؤمنين ولا على الذين يتوكلون على الله ويفوضون أمرهم إليه. الأمر الثاني مما يقي العبد من السحر وضرره الحفاظ على الأذكار. وخاصة أذكار الصباح والمساء وأذكار أدبار الصلوات والأذكار المقيدة في اليوم والليلة، وكذلك قراءة القرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. ما أسهلها؟ 3 مرات قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس في الصباح والمساء، تحفظ من كل شيء بإذن الله تبارك وتعالى. وآية الكرسي كذلك: حرز من الشيطان، قلها في الصباح وفي المساء وعند النوم. سورة البقرة، قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة أي السحرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وكذلك سورة الفاتحة، قال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية. ومن الأذكار قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقولها 100 مرة في الصباح فتحرزك من الشيطان يومك كله. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه كله. أذكار وسور من القرآن وآيات من القرآن الجميع يحفظها، فإذا طبق ما جاء في الأحاديث حفظ بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك إذا خرجت من بيتك فقل: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قلت ذلك قيل لك: كفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. وقاية وحفظ بإذن الله تبارك وتعالى من الشياطين. وكذلك يا عباد الله، الأمر الثالث الذي يحفظ به العبد من السحر ومن الشيطان: صلاة الجماعة في المسجد في الصبح. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. وإذا كنت في ذمة الله فلن يستطيع عليك شيطان إنسي ولا شيطان جني. وكذلك يا عباد الله، مما يقي العبد من السحر أن يأكل 7 تمرات، ويا حبذا لو كانت من تمر عجوة المدينة، وإذا أكل من غيرها فيرجى له أن يحفظ. قال صلى الله عليه وسلم: من تصبح 7 تمرات عجوة، أي من تمر المدينة، لم يضره سم ولا سحر. عباد الله، أيها المسلمون، والدعاء من أعظم ما يقي العبد من السحر ومن الشياطين، فأكثروا من دعاء الله سبحانه وتعالى بحفظكم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وأعظم ما يقي الإنسان من السحر أن يعلق قلبه بالله، وأن يعلم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، وأعذنا من شياطين الجن والإنس. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. أيها المسلمون، عباد الله، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله العظيم وطاعته. قال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلمون، عباد الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من سحر أو سحر له. فهذه براءة من النبي عليه الصلاة والسلام من السحرة وممن يذهبون إلى السحرة ليسحر لهم. عباد الله أيها المسلمون، وإذا وقع السحر فينبغي للعبد أن يعلم بأن كل شيء في الوجود إنما هو من قدر الله وتقدير الله، إن كل شيء خلقناه بقدر، والله تبارك وتعالى قد يبتلي عبده بالسحر ليرفع درجته إن صبر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد سحر، والسحر يا عباد الله نوعان: سحر حقيقي يؤثر في الأجساد مرضا، وسحر تخييلي كالسحر الذي حصل مع سحرة فرعون، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهذا لعب في العيون كمن يجعلون السيوف في بطونهم وفي أجسادهم، هذا لعب في العيون وهو تخييلي. والسحر لا شك أن له حقيقة وأنه يؤثر في الأبدان وفي النفوس، والنبي عليه الصلاة والسلام سحره اليهود، والناس الآن يذهبون إلى اليهود ليسحروا لهم غيرهم وربما ليعالجوهم إذا أصيبوا بالسحر، ولا يجوز أن يعالج المرء نفسه بالسحر أبدا، فالعلاج لا يكون إلا بما جاء في شريعة الله تبارك وتعالى، لا يكون العلاج بمحرم، والشفاء لا يكون بمحرم، كما أنه لا يجوز العلاج بشرب الخمر كذلك لا يجوز العلاج من باب أولى بالسحر، لأن السحر فيه شرك وفيه كفر. النبي عليه الصلاة والسلام سحر، لكن هذا السحر لم يؤثر على بلاغه لهذا الدين، كان يخيل إليه أنه يأتي نساءه ولا يأتيهن صلى الله عليه وسلم، ثم أخرج السحر وشفي عليه الصلاة والسلام، فكان السحر بلاء، فصبر صلى الله عليه وسلم ورفعت درجته، فلا يحزن العبد إذا أصيب وإذا أصابه القدر، لكن عليه أن يسلم لله وأن يرضى عن الله وأن يأخذ بالأسباب الشرعية لعلاج السحر. من الأسباب الشرعية أيها الإخوة الكرام أن يخرج المرء السحر فيتلفه ويقرأ عليه، ويقرأ عليه مثلا: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إذا عرف مكان السحر، ويمكن أن يعرف مكان السحر. الأمر الثاني: الرقية الشرعية، بأن يقرأ آيات قرآنية أو رقى نبوية وينفث على نفسه، والأولى للإنسان أن يعالج نفسه بنفسه لأنه هو المضطر، والله تعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أما اعتقاد بعض الناس بأن الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني هم الذين يشفون، فهذا اعتقاد باطل يؤثر على عقيدة المرء، فالشافي هو الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الرقاة إذا كانوا ثقاتا عدولا إنما هم أسباب سخرهم الله سبحانه وتعالى لعباده. وشروط الرقية الشرعية أيها الإخوة ثلاثة: الشرط الأول أن تكون الرقية بالقرآن أو بالسنة أو بالأدعية الطيبة. الأمر الثاني أن تكون بالكلام العربي. الأمر الثالث أن يعتقد العبد الراقي والمرقي بأن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وإذا مرضت فهو يشفين، فلا يعلق المريض ولا الراقي قلوبهما بغير الله تبارك وتعالى، وإذا علقت القلوب بغير الله فلن يأتي الشفاء، وإذا جاء فإنه يأتي على سبيل الابتلاء. وكذلك عباد الله من علاج السحر أن يستعمل العبد ما جاء في الشريعة من أدوية حسية، كالحبة السوداء فهي دواء من كل داء، وكالعسل فيه شفاء للناس، وكزيت الزيتون كلوا الزيت وادهنوا به، وكذلك الحجامة يعالج بها السحر، قال صلى الله عليه وسلم: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. وكذلك أيها المسلمون مما ثبت بالتجربة أن يأخذ العبد 7 ورقات من السدر الأخضر ثم يدقها بحجر ويصب عليها الماء فيشرب منه ويغسل جسده منه ويكرر ذلك، فهذا بالتجربة ثبت أنه يزيل السحر بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك يعالج السحر بدعاء الله واللجأ إلى الله وسؤال الله سبحانه وتعالى الشفاء. وقد رأيت رجلا أصيب بالسحر فعالج نفسه بنفسه وقال لي بعظمة لسانه بأنه يجد لذة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه لما أصيب بالسحر عكف على كتاب الله وعكف على الأذكار وعكف على الأدعية النبوية والأدعية القرآنية، وهذا يسبب له لذة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، فعالج نفسه بنفسه ثم صار معالجا لغيره. فالأمر أيها المسلمون بيد الله وحده، فاسأله أن يشفيك وأن يعافيك. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عباد الله أيها المسلمون، ومما يحزن له وهو واقع بين الناس الحسد، والحسد مرض يكون في الأنفس المريضة، وهو تمني زوال النعمة عن الغير، سواء تمنى أن تكون عنده أو لم يتمنى أن تكون عنده. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بعض الناس ينظر إلى صاحب المال أو ربما إلى صاحب العلم أو إلى صاحب النعمة فيصيبه بالعين، وهذا واقع. فالعين حق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فهي تؤدي بالرجل إلى القبر وتؤدي بالجمل إلى القدر. فيا عباد الله، إذا رأيت ما يعجبك في نفسك أو في أهلك وفي أولادك وفي الناس فبرك، قل اللهم بارك. وبعض الناس يقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وهذا كلام في غير موضعه. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام شأنها عظيم وفضلها كبير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بذاته أرشدنا إلى أن نبرك. فإذا رأيت من أخيك المسلم ما يعجبك فقل اللهم بارك. بل حتى لو رأيت في نفسك أنت شيئا يعجبك فقل اللهم بارك. فلنحذر أيها المسلمون من هذه الأمراض الخبيثة، ولنستعن بالله سبحانه وتعالى، ولنتابع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيهما النجاح وفيهما الفلاح وفيهما الصلاح. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي الحسنين، وعن سائر أصحاب نبيك المكرمين، وعن آل بيت نبيك المطهرين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع سخطك وغضبك يا قوي يا عزيز. اللهم عليك باليهود المجرمين، وعليك بالطواغيت المستكبرين. اللهم أنزل بهم رجزك وغضبك وسخطك إله الحق. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم آوي شريدهم وداوي جريحهم. اللهم كل النساء الأرامل، وكن للأطفال اليتامى، وكن للشيوخ الضعفاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اهدنا لخير الأخلاق وأحسنها لا يهدي لها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك ربنا رضوانك والفردوس الأعلى، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم يسرنا لليسرى، وخذ بأيدينا للتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خشيتك في قلوبنا في السر والعلن برحمتك يا أرحم الراحمين. تب علينا توبة نصوحة، ووفقنا دائما للعودة إليك واللجوء إليك والاعتماد عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء وارفع درجاتهم في الجنة، واجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم احفظ بلادنا هذه وبلاد المسلمين من كل شر وسوء. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.